الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، في هذه اللحظة المباركة وعند انتهاء هذه الدورة التي استفدنا منها نحن كطلاب من مشايخنا الكرام كالشيخ نعمان والشيخ سليم وهكذا الشيخ صلاح ابن علي ابن سعيد والشيخ سعيد النحوي فجزاهم الله خيرا، والشيخ جميل الهاملي جزاهم الله ربي خير الجزاء. جئنا طلابا ومستفيدين من هذه الدورة ومما كانت فيها من الدروس، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إخواني في الله، من الظواهر الطبيعية في حياة البشر التقليد والمحاكاة، خصوصا لمن يرى منهم أنهم أفضل منه، فالصغير يقلد الكبير والمتعلم يقلد من علمه، والابن يقلد أباه والبنت تقلد أمها، وهذه الظاهرة تحصل الشر العظيم، خصوصا إذا كان المقلد منحرفا عن جادة الصواب، فإنه يكون سببا لانحرافه وهكذا إضلاله عن الصراط المستقيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال: إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن اللابس لثياب أهل العلم مثلا يرى من نفسه نوعا ضمام إليهم، واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يرى من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه مقتضيا لذلك، إلا أن يمنعه من ذلك مانع. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن من كمال هذه الشريعة أن أمرنا فيها بالاقتداء بالأخيار، ونهينا عن الاقتداء بالمخالفين والأشرار، ورأس الأخيار وقدوتهم هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا بالاقتداء به على وجه الخصوص، فقال ربنا جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال ابن كثير في تفسير لهذه الآية: وهذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وأخرج البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وممن أمرنا بالاقتداء بهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم ربنا عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم وأرضاهم وجعلهم قدوة يقتدى بهم في فهم نصوص الوحيين، فهم سلفنا وهم قدوتنا رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول ربنا جل وعز: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه رضي عن الصحابة رضا مطلقا من غير تقييد، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقيد رضاه لمن جاء من بعد الصحابة بشرط الإحسان فقال: والذين اتبعوهم بإحسان، أي حال كوني محسنا في اتباعه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية دليل على الاقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن كثير: فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، انتهى كلامه حفظه الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود وجاء عن غيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وممن أمرنا بالاقتداء بهم الآباء الصالحون الذين صحت عقيدتهم واستقام منهجهم وعلت هممهم وزكت أخلاقهم وأعمالهم. يقول ربنا جل وعز: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يقول الحافظ ابن كثير في تفسير لهذه الآية: يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذريتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن كانوا دونهم في العمل، لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم فيجمع الله بينهم على أحسن الوجوه بأن يلحق الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك. ولهذا قال: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. قال الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله لا يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء، انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول العلامة الألباني رحمه الله معلقا على أثر ابن عباس قال: إسناده صحيح، وإن الموقوف في حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي. وأخرج الطحاوي كما في المشكل، والحديث في السلسلة الصحيحة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، وأفضل الناس مؤمن بين كريمين. واللكع كما في القاموس هو اللئيم والأحمق والعبد، فهو لئيم ابن لئيم وأحمق ابن أحمق. قال: وأفضل الناس مؤمن بين كريمين. قال الطحاوي: الكريم صاحب التقوى شاهدنا، وأفضل الناس مؤمن بين كريمين، أي بين أبوين، ولد بين أبوين صالحين مؤمنين تقيين. فينبغي عباد الله أن نكون قدوة حسنة لأبنائنا، وقدوة حسنة لطلابنا ولمن تحت أيدينا، فهم أمانة في أعناقنا، فلا يجوز لنا أن نضيع هذه الأمانة بأن نهمل تربيتهم أو أن ندفع بهم إلى من يكون سببا في انحراف عقيدتهم أو انحراف منهجهم أو سلوكهم أو أخلاقهم. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أن نحافظ على ذرياتنا بأن نحرص على تسهيل الأسباب التي بها تصح عقيدتهم ويصفو منهجهم وتزكو أخلاقهم وأعمالهم. ومن ذلك إخواني في الله أن نحرص على تنشئة أولادنا على حب العلم الشرعي وعلى الالتحاق بالمساجد والمراكز التي فيها هذا النور العظيم الذي أراده الله لهؤلاء العالمين. فربنا عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخرج مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يقول ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرعي قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة، العلم وسيلة إلى كل فضيلة. ورحم الله من قال: من طلب العلم وحصله صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. فيا أهل يختل ويا أهل المخا ويا أهل الخوخ وما حولها، هذان عالمان أراد الله أن يكرمكما بهما، أن يكرمكم بهما. هذا العالم المتفنن شيخنا الكريم المفضال الشيخ نعمان ابن عبد الكريم الوتر، وهكذا الشيخ سليم ابن عبد الله الخوخي، فاحمدوا الله جل في علاه. هذان يرحل إليهما، فلو كان في غير هذا البلاد لرأيتم كيف أنكم قد خسرتم بعدم وجود بين أظهركم. والآن يقبضكم الناس ويتمنوا أن تتيسر لهم الأمور حتى يمكثوا بين يدي هذين الشيخين. فاحمدوا الله جل في علاه واحرصوا على هذا الخير. هذه الدورات العلمية تعرفكم بمثل هؤلاء المشايخ، بمثل هذه المراكز، ولكن بحمد الله تعالى المراكز مستمرة والدروس مستمرة والخير باق. فنسأل الله جل في علاه أن يحفظهما وأن يبارك في جهودهما وأن يحفظ ذريتهما. اللهم احفظ شيخينا واحفظ مشايخ أهل السنة داخل اليمن وخارجها، واحفظ مراكز أهل السنة في اليمن وفي غيرها. اللهم احفظ البلاد والعباد وجنب يمننا الخراب والفساد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.